يا هواي جيس القصيد الشعر جعل واجبنا ما كل رجال ينال امتثل قدمك وزير الداخلية قم بتعديت السلام لنحن له وارجع ودق التحية وابدق لك كل كلمة في ضميري قولها له يا هوا جيس القصيد الشعر جاله وجب رجالا يناله يا هوا جيس القصيد الشعر جاله وجب ما كل رجالا يناله يا قصيدي وجبك ما هو بعدي وانت مثل العسكري ما انت بعله امتثل قدمك وزير الداخلية قم بتاديت السلام ولنحن وارجع ودق التحية وابدق لك كل كلمة في ضميري قولها له قول له يا سيدي يحفظك ربي يا ملا ذلي شكا من ضيق بله أدري أنه ما يحب المدح لكن هجس الشاعر يبين ما طار له يا سلام الله على والعدالة والشهمة والبسالة يا ملاذ اللي تجافى من حياته تاكل ظروف الزمان الصلف حالة كل ما كبرت على شخص ضعيف وقف محمد بمتنه وارتكاله فالمواقف المهمات الخطيرة الردي تعرض حباله أبرز فعله لوعدد فعله تعجز الشعر عند أحد فعله العمل في خدمة الحجاج منها ومن دولتنا وحرب أهل الجهلة دحر الإرهاب وعقوبة كل الظالم والشهيد يقوم في واجب ونصرة المظلوم ويضاح الحقيقة والنهي والنصح لأصحاب الضلالة كم وكم من جهل ضيع طريقه وانصحه والله هداه وطب فله واليتيم اللي يعاني من ظروفه يمسح دموعه ويعطيها الكفالة فعلك قصيدي يا محمد يعجز الشاعر وكتاب المقالة لا غرابة وانت بوك العدنا يفحينا يفكل ما جاب المجالة الله انه بالعفو يجزى عنا يوم لا ظل يظل الا ظلالة كثر ما كرمنا بتقديره وعطفه وكثر ما رخص دوننا حاله وماله وكثر ما يصبح عليه الصبح ساهر في قضايانا وبحثن للعدالة ايها نايف كان ابونا كل ابونا ايها نايف كان نبراس الشكالة رب نايف والعوض في راس نايف شبله محمد ويا نعم السلالة ما خذ من نايف افعاله وفكره لا فقد ناذب جاذب بدله والنهاية يا وزير الداخلية عند شعب العدل ابوهم رسالة اسلم وسلم على القايد وقل له كلنا له شوال سعود والشعب السعودي الرجال اللي لهم هيبه وطاله والوطن لو ما دخل العسكريه كلنا في ساعه لازم رجاله دخلنا العسكريه كلنا في ساعه لازم رجاله